صحيح صحيح في ظلام الليل صحيح شيعوا في ظلام الليل صحيح لكن انت سمعت اكو واحد جو قطع خنصرة اكو جاحد جو قطع كفه اكو واحد جمزق قلبه بالسهم المسلح اكو واحد نعل عشرة من خيول الاعوجية صعدت على صدره يا حسينه